حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعجبه الفأل، وكان يصرح بين أصحابه بذلك، فكان يقول لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. فكان صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف يتفاءل بنصر الله تعالى وبتمكين دينه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصيبه اليأس برغم كثرة الأزمات واحتلاك الظلمات وتمالئ الكفار عليه، إلا أنه كان دائما متفائلا حتى مع ما ينقل إليه من الأخبار السيئة من حرب الإسلام أو التضييق على أهله أو إرادة الإفساد في الأرض، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتمسك من الله تعالى بحبل وثيق ويأوي إلى ركن شديد ويتفائل في حياته كلها. ألم تر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما كانوا في الخندق وقد اجتمع عليهم ما لم يجتمع قبلها من الكفار، جمعت قريش أكثر من 10,000 مقاتل وساعدهم من حولهم من غطفان وغيرها، فإذا به صلى الله عليه وسلم لا يجد تصرفاً أحكم من أن يحفر الخندق ليحمي المدينة، فبينما هم يحفرون وقد بلغت قلوبهم حناجرهم وقد تملكهم الخوف واشتد عليهم الجوع وأخذ منهم البرد كل ما أخذ، وإذا بهم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كما في الصحيح إذا بهم تعرض لهم صخرة فيقبلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينون به في كسرها، فلما أخذ المعول وضرب فلما ضرب بالحديد على الصخر الأصم التمع الشرار، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام، ثم ضرب الأخرى قال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء الآن من مكاني هذا، ثم قال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس. فلما سمع المؤمنون ذلك، سمعوا هذا التفاؤل مع قلة عددهم وضعف عدتهم وتمالؤ الكفار عليهم، إلا أنهم سمعوا ذلك فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وأما المنافقون فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة متخفيا مهاجرا إلى المدينة، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصادق الصديق، ومعهم دليلهم عبد الله بن أريقط، فلما أدركهم سراقة ابن مالك ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكفيه شر سراقة، فساحت قدم فرس سراقة في التراب وتعطل، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحال وهو في قلة من العدد وضعف من العدة وخوف من الطلب وترقب للرصد وخوف من أن يتبعه الكفار وترقب مما يحدث له في المدينة، ومع ذلك يقول لسراقة يا سراقة كيف بك كيف بك إذا لبست سواري كسرى، وهو في مثل هذا الموضع.